فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في باب ثواب من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة، قال: في الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، وأخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا وهب قال أخبرنا خالد عن حسين عن المسيب بن رافع عن أبي صالح ذكوان قال حدثني عن عنبسة بن أبي سفيان أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها حدثت أنه قال صلى الله عليه وسلم: أن صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث التي داخلة تحت الترجمة السابقة، وهي ثواب من صلى أو من ثابر على صلاة 12 ركعة سوى المكتوبة، وأن جزاءه أن الله تعالى يبني له بيتا في الجنة. وقد ورد النسائي في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من طرق متعددة، مر جملة كبيرة من هذه الطرق، وسيأتي بعض هذه الطرق المتعلقة بهذا الموضوع الذي هو ثواب من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة، وهو بألفاظ متقاربة، إلا أن في بعض الروايات السابقة ذكر تفصيلها، وفي أكثر الروايات عدم تفصيلها بل ذكرها إجمالا بدون تفصيل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. وهذا يدل على عظم الثواب والأجر لهذا العمل الذي يعمله الإنسان، وهو أن الله تعالى يبني له بيتا في الجنة حيث يحافظ على صلاة 12 ركعة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا زكريا بن يحيى وهو السجزي، وهو ثقة حافظ، خرج حديثه النسائي وحده، عن وهب ابن بقية الواسطي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، عن خالد عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن خالد بن عبد الله الواسطي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، خالد بن عبد الله الواسطي، خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، نعم، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، نعم، عن حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن المسيب بن رافع وهو ثقة أخرج حديثه أيضا أصحاب الكتب الستة، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، أبي صالح ذكوان السمان اسمه ذكوان وكنيته أبو صالح ولقبه السمان أو الزيات، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ولكنه يأتي ذكره بالكنية كثيرا، وأحيانا يأتي ذكره بالاسم، وأحيانا يجمع بينهما كما هنا أبي صالح ذكوان. قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان. قال حدثني عنبسة ابن أبي سفيان، وقيل وقد مر أن له رؤية، وأنه ثقة من كبار التابعين، قيل له رؤية وقيل بل هو ثقة من كبار التابعين، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن أم حبيبة رملة أم المؤمنين بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن حبيب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له أو بني له بيت في الجنة. ثم ورد النسائي حديث حبيبة من طريق أخرى وهي مثل التي قبلها، والإسناد يقول: أخبرنا يحيى بن حبيب وهو بن عربي، يحيى بن حبيب بن عربي البصري، وثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن حماد وهو بن زيد بن درهم البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو غير منسوب، وقد ذكر في ذكره في تحفة الأشراف بأنه ابن زيد، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عاصم. عن عاصم وهو ابن بهدلة ابن أبي النجود بهدلة، وهو صدوق له أوهام، وحديثه في الصحيحين مقرون، وحديثه رمز له بأن له أصحاب بأنه خرج له أصحاب الكتب الستة، وذكر أنه من رجال الكتب الستة لأنه قد ورد في الأسانيد المتصلة مقرون. وعرفنا أن هذه طريقة المزي، أنه إذا كان الرجل له رواية في الأسانيد المتصلة وليست المعلقة ولو كان مقرونا بغيره فإنه يرمز له برمز البخاري وكذلك رمز مسلم، ولهذا رمز له بأنه من أصحاب الكتب الستة وحديثه في الصحيحين مقرون، أي أنه مقرون مع غيره لم يذكر استقلالا ولكنه جاء بالأسانيد المتصلة، جاء ذكره في الأسانيد المتصلة مقرونا بغيره. وهو عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود بهدلة، لأن أبو بهدلة هو كنيته أبو النجود، وهو صاحب القراءة المعروف المشهور أحد القراء. عن أبي صالح. عن أبي صالح عن أم حبيبة. عن أم حبيبة وقد مر ذكرهما. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن المثنى عن سويد بن عمرو قال حدثني حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم ورد النسائي حديث أم حبيبة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وإما إسناده يقول النسائي أخبرنا علي بن المثنى، علي بن المثنى مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن سويد بن عمرو. عن سويد بن عمرو قال عنه عابد أفحش به ابن حبان، هو هذا؟ نعم. قال عنه الحافظ العابد أفحش ابن حبان في الكلام فيه ولم يأتي بدليل. قال عنه ثقة. نعم. قال عنه ثقة. قال عنه من؟ عن قال عن ثقة. نعم. ثقة أفحش. نعم ثقة أفحش ابن حبان قال. ثقة أفحش. ثقة العابد ثقة أفحش ابن حبان في الكلام فيه ولم يأتي بدليل، وحديثه أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثني حماد. قال حدثني حماد هو ابن سلمة، حماد ابن سلمة ابن دينار البصري، وهو ثقة عابد أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهنا غير منسوب كالذي قبله، إلا أن الأول حماد بن زيد والثاني حماد ابن سلمة، وقد ذكر ذلك في تحفة الأشراف بأن كل منهما روى عن عاصم، وأن الأول هو بن زيد والثاني هو ابن سلمة. عن عاصم. عن عاصم. عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة. عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما إسناده فيقول النسائي أخبرنا زكريا بن يحيى هو السجزي الذي مر ذكره قريبا، وحديثه ثقة حافظ حديثه عند النساء وحده، عن إسحاقه بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور بن راهوية الحنظلي، ثقة ثبت إمام مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، وكثيرا ما يروي عنه النساء مباشرة وبدون واسطة، ولكنه يروي عنه أحيانا قليلة بواسطة، كما هنا فإنه روى عنه بواسطة زكريا بن يحيى. وكثيرا ما يأتي ذكره في الأحاديث يروي عنه النسائي في الأسانيد، يروي عنه النسائي مباشرة وبدون واسطة. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي. قال حدثنا النضر، قال حدثنا النضر هو بن شميل، النضر بن شميل وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا حماد بن سلمة وقد مر ذكره. عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة، عن عن عن حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سليمان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، ومحمد بن سليمان ضعيف، هو ابن الأصبهاني، وقد روي هذا الحديث من أوجه سوى هذا الوجه بغير اللفظ الذي تقدم ذكره. ثم ورد النسائي الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله، مثل حديث أم حبيبة الذي جاء من طرق عديدة، الذي جاء من طرق عديدة، يعني مثله: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة. وقد والأول إسناد إيش؟ أخبرنا محمد بن عبد الله بن أخبرنا المبارك. محمد بن عبد الله المبارك وهو المخرمي، وهو المخرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. نعم، البخاري وأبو داود والنسائي. قال حدثنا يحيى بن إسحاق، قال حدثنا يحيى ابن إسحاق وهو البصري السيلحيني، ما أدري أيوة إذا كان هو صدوق أخرج له مسلم أصحاب السنن الأربعة. صدوق أخرج له مسلم هو نزيل بغداد، واللي قال عن نزيل بغداد. نعم نعم. صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. نعم، أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان، قال حدثنا محمد بن سليمان وهو ابن الأصبهاني، وهو صدوق يخطئ. نعم، صدوق يخطئ، وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. الترمذي والنسائي وابن ماجه. أيوة. عن سهيل بن أبي صالح، عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح أبوه أبو صالح السمان ذكوان. وسهيل قد مر بنا ذكره في الدرس الماضي أو الذي قبله، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا أن البخاري رواه مقرونا وتعليقا، رواه مقرونا وتعليقا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عن أبي، عن أبيه أبي صالح وقد مر ذكره. عن أبي هريرة، نعم، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق، فإن السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام أكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. و أبو هريرة رضي الله عنه إنما كان أكثر الصحابة حديثا، مع أنه أسلم متأخرا، لأن هناك عدة أسباب يعني جعلت حديثه يكون كثيرا، منها أن أبا هريرة رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مسكين وفقير، وكان يلازمه ويشاركه في طعامه ويسمع حديثه، فكان يروي عنه الشيء الكثير الذي لم يروه عنه من كان ليس كذلك، لأنه ملازم له في جميع أحواله، ولهذا كان يصحبه ويرافقه. وغيره منهم من يشتغل بتجارته، ومنهم من يشتغل بزراعته، ومنهم من يشتغل برعيه يعني لمواشيه وما إلى ذلك، فكانوا يشتغلون بأعمالهم ويحضرون. وقد جاء أنهم كانوا يتناوبون على رعاية الإبل من أجل أن يحضر من لم تأتي نوبته مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع حديثه، كما جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه كان قال كنا نتناوب رعاية الإبل، فلما جاءت نوبتي يعني اليوم الذي يدور عليه كونه يرعى الإبل رجع مبكرا، روحها بعشي يعني راحة يعني جاء مبكرا حتى يحضر شيئا من مجلس الرسول أو وقتا من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنهم كانوا يتناوبون يعني يجمعون الإبل وكل واحد يرعاها يوم، بدل ما كل واحد يرعى إبله مثلا هذا عنده خمس وهذا عنده خمس وهذا عنده خمس مثلا، فكل يرعى ما عنده يجمعونها ويصير يعني إبل مع بعض فيرعاها كل واحد يوم، كل واحد منهم يوم، وإذا جاءت نوبته ذهب وغيره كان جالسا يحضر حديث مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه ما كان عنده اشتغال بشيء من الأعمال، بل كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من أسباب كثرة حديثه. ومن أسباب كثرة حديثه ما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ، وكان يحفظ ما يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأمر ثالث وهو أن أبا هريرة كان في المدينة يعني ساكنا في المدينة، وقد عمر وعاش بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، والمدينة يقصدها الناس يأتون إليها، وعندما يأتون المدينة يأتون إلى من كان فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعون منه فيأخذون منه ويعطونه، فكان لهذا كثر حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أكثر السبعة المعروفين بكثرة الحديث، المعروفين بكثرة الحديث سبعة، وأكثرهم أبو هريرة، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. والنسائي قال بعده إن هذا خطأ، ومحمد بن إسماعيل هو ابن الأصبهاني. إيش قال عنه؟ محمد بن سليمان ضعيف، هو ابن الأصبهاني. ضعيف؟ نعم. قال ضعيف وهو ابن الأصبهاني، وهو ابن الأصبهاني قال ضعيف. ووجه الخطأ لعله من جهة أنه خالف الذين رووه عن أم حبيبة، وأنه رواه من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، رواه من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، مع أن الطرق المتعددة التي جاءت عن طريق أبي صالح هي عن أم حبيبة، الطرق المتعددة عن أبي صالح يعني جاءت عن أم حبيبة، لكن لا يمنع فقد يكون الحديث مرويا لأبي صالح من طريقين، من طريق أم حبيبة ومن طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم قال إن الحديث روي على غير هذا الوجه وبغير اللفظ المتقدم، لأنه لما ذكر الطرق المتقدمة التي فيها ذكر 12 ركعة، التي فيها ذكر 12 ركعة عن أم حبيبة، وختمها بهذه الطريقة التي عن أبي هريرة، وقال إنها خطأ، وكلها تتعلق بأن من حافظ على 12 ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة. بعد ذلك قال إنه قد روي الحديث من طرق على بغير اللفظ المتقدم، يعني بغير ذكر 12 ركعة، بل جاء بألفاظ أخرى ليس فيه ذكر 12 ركعة، وإنما فيه ذكر 4 قبل الظهر و4 بعدها، يعني بألفاظ غير الألفاظ المتقدمة، يعني الحديث التي ستأتي هي تتعلق بذكر ألفاظ ليست مثل اللفظ المتقدم، ليس فيها ذكر العدد، ليس فيها ذكر العدد الذي جاء في الطرق الكثيرة الماضية. ولا يمنع أن يكون حديثين، يعني الحديث الذي فيه 12 ركعة على على على على بابه، والحديث الذي فيه 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها يكون على بابه، فكل منهما يعني يعتبر حديثا مستقلا، ولا يقال أن واحدا منهما صواب والثاني خطأ، بل كل منهما صواب. الرسول جاء عنه ذكر هذا عن أم حبيبة، وجاء عنه ذكر ألفاظ أخرى ليس فيها ذكر العدد، ولكن فيها ذكر عدد ركعات معينة في أوقات معينة، من أتى بها فإن الله تعالى يبني له بيتا في الجنة أو يحرمه على النار كما سيأتي في الألفاظ. ثم بدأ بذكر الألفاظ بعد أن أشار إلى أنه روي على غير الوجوه المتقدمة أو على غير وجه المتقدم بألفاظ أخرى، شرع في ذكر هذه الألفاظ فقال: قال رحمه الله تعالى: أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن العطار قال حدثني إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: لما نزل بعنبسة جعل يتضور، فقيل له فقال: أما إني سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ركع 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار، فما تركتهن منذ سمعتهن. ثم ذكر حديث أم حبيبة رضي الله عنها من طريق أخرى وبلفظ غير الألفاظ السابقة، وهو يتعلق بصلاة 4 قبل الظهر و4 بعدها، وأن من حافظ عليها لم تمسه النار، فهو يعتبر حديث مستقل. وقد مر أن عطاء بن أبي وقد مر أن ما أدري من الذي سأل عنبسة فيما مضى الذي قال أتى بحديث أم حبيبة 12 ركعة، سبق أن مر شهر بن حوشب. شهر بن حوشب؟ لا لا، اللي قال أنه يعني لما مرض يعلى بن أمية، نعم الصحابي يعلى بن أمية الصحابي زار عنبسة بن أبي سفيان وهو في الموت، فجعل يعني يتألم، فقال له إنك على خير، فقال له إنك على خير، ثم قال: حدثتني أختي أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 12 ركعة مكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الحديث فيه من السائل له، من الذي قال؟ حسان بن عطية. حسان بن عطية يقول: لما نزل به، أي نزل به الموت بعنبسة بن أبي سفيان، جعل يتضور يعني يتألم ويتقلب، فقيل له يعني في ذلك يعني مثل ما قال يعلى بن عطية يعلى بن أمية رضي الله عنه فيما مضى، فقال: إنني سمعت أختي أم حبيبة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 ركعات أو من ركع 4 ركعات قبل من حافظ أو من ركع من ركع 4 ركعات من ركع 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار، حرم الله عز وجل لحمه على النار، فما تركتهن منذ سمعتهن. نعم، منذ سمعتهن. فما تركتهن منذ سمعتهن، يعني منذ سمعت يعني هذا الحديث الذي فيه ذكر هذه الصلوات، فإنه ما تركهن، يعني يرجو أن يحرم الله لحمه على النار، يرجو أن يحصل على ذلك الثواب الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حق من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها. وهذا يدلنا على استحباب 4 بعد الظهر. وقد جاء في بعض الطرق أن السنن الرواتب اللي جاء في حديث عائشة وغيرها 4 قبل الظهر و2 بعدها، وجاء في هذا الحديث وغيره أنها 4 قبل بعد الظهر. وعلى هذا فيكون إن أتى ب2 فهو على خير، وإن أتى ب4 فهي أفضل، وإن أتى ب4 فهي أفضل كما جاء في هذا الحديث أكمل وأفضل. والإسناد: أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد. أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي، وهو صدوق، وهو ثقة أخرج صدوق أخرج له أبو داود النسائي. نعم، صدوق أخرج له أبو داود النسائي. قال حدثنا هشام العطار. قال حدثنا هشام العطار، هو هشام بن إسماعيل، هشام بن إسماعيل العطار، وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم، ثقة فقيه عابد أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم أبو داود والترمذي والنسائي. عن موسى بن أعين. عن موسى بن أعين الدمشقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبي عمرو الأوزاعي. عن أبي عمرو الأوزاعي الدمشقي وهو عبد الرحمن بن عمرو ذكره هنا بكنيته ونسبته، واسمه عبد الرحمن وأبوه عمرو فكنيته توافق اسم أبيه أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو. وقد عرفنا فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن التصحيف فيما لو جاء في بعض الأسانيد أخبرنا عبد الرحمن أبو عمرو، فإن من لا يعرف كنية أبو عمرو قد يظن أن ابن الذي هو ابن عمرو تصحفت إلى أبو، مع أن الكل صحيح، إن قيل عبد الرحمن بن عمرو فهو صحيح لأن أباه عمرو، وإن قيل عبد الرحمن أبو عمرو فهو صحيح لأن كنية أبو عمرو. وهو ثقة فقيه، وفقيه الشام ومحدثها في زمانه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الحسان بن عطية. الحسان بن عطية الدمشقي أيضا وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عنبسة. عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.